الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد. الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد. وشهادتي الخلائق